بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: وزد من عباده بعد يبسط في القفص، وفي العنكبوت أيضا، ولا خير في تبت، ويقدر له في ذين لا غير بعده، وفي غافل ذلك بأنه موجلا. أي وقل من عباده بعد كلمة يبسط، وذلك بسورة القفص وبالعنكبوت وبالآخر في سورة سبأ. أما الموضع الأول وهو الذي بسورة القصص، ففي قوله تعالى: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا. وبالعنكبوت في قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. وأما بسورة سبأ ففي الموضع الأخير فيها، وهو في قوله تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم. وقوله رحمه الله: ويقدر له في ذين لا غير بعده، أي وقل ويقدر له بذكر الضمير أو بذكر لفظ له بعد كلمة يقدر في قوله في هذين الموضعين لا غير، يعني في الموضعين المذكورين قل ويقدر له، يعني بذلك موضع سورة العنكبوت والموضع الأخير سبأ. وقوله رحمه الله: وفي غافر ذلك بأنهم مجلى، أي وقل ذلك بأنهم بسورة غافر، وذلك في قوله تعالى: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. فيكون متشابه مع هذا الموضع فيه ذلك بأنه، وذلك بسورة التغابن في قوله تعالى: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. يقول بعد ذلك: ومع لهم الذكرى رسول مبين، قل بدخان يتلوه كريم أمين جاء، أي وقل رسول مبين بعد لهم الذكرى بسورة الدخان في قوله تعالى: أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه. وموضعين بعد هذا الموضع، أعني بسورة الدخان كذلك، فقل كريم ثم أمين. أما كلمة كريم فقد جاءت في قوله تعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا. وأما كلمة أمين فقد جاءت في قوله تعالى: أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا. يقول رحمه الله: ويظاهروا منكم بقد سمع أولا، ومعلوم مع حق به سأل اكتفى، أي وقل يظاهرون منكم بأول موضعي سورة المجادلة، وذلك في قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. فيكون الموضع الثاني بها، أي بسورة المجادلة، فيه يظاهرون من بدون لفظ منكم، وذلك لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، وقوله ومعلوم ما حق به تالا اكتفى، اي وقل حق معلوم بسورة المعارج في قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون. فعلى ذلك يكون المتشابه مع هذا الموضع ليس فيه كلمة معلوم، وذلك بسورة الزاريات في قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين. ويقول بعد ذلك وقل ذلكم يوعظ أتى بطلاقهم ومنكم تلي من كان فيها قد اكتفى. قوله وقل ذلكم يوعظ أتى بطلاقهم، أي وقل ذلكم يوعظ بسورة الطلاق في قوله تعالى وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فيكون متشابه مع هذا الموضع فيه ذلك يوعظ، ذلك يوعظ، وذلك بسورة البقرة في قوله تعالى إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأظهر. وقوله رحمه الله ومنكم تلي من كان فيها قد اكتفى، أي وقد اكتفى وجود لفظ منكم بعد من كان بسورة الطلاق، فيكون موضع سورة البقرة قد جاء فيه من كان منكم. والله أعلم. بعد ذلك يعني انتهى هذا الباب، بعد ذلك باب حرف النون. فيقول الناظم رحمه الله وزد في عقود النون واشهد بأننا وقبل لفي شك بهود وإننا. قوله وزد في عقود النون واشهد بأننا، أي وقل واشهد بأننا بنونين بسورة العقود يعني بسورة المائدة، وذلك بقوله تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال. فيكون متشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه واشهد بأن بنون واحدة فقط، في كلمة بأن نون واحدة نون مشددة أتى فيها نون مشددة، في موضع سورة المائدة جاء بأننا، أما في هذا الموضع المتشابه مع موضع سورة المائدة والذي هو في سورة آل عمران فقد جاء فيه بأننا، وذلك في قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا. وقوله وقبل لا في شك بهود وإننا، أي وقل وإننا لا في شك بنونين كذلك، وإننا لا في شك بسورة هود عليه السلام، وذلك بقوله تعالى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. فيكون متشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه وإنا لفي شك، وإنا لفي شك، وذلك بسورة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. يقول رحمه الله بعد ذلك كذاك بإبراهيم تدعوننا أتت وفي غير هذه واحد النون مزجرا، أي وكذلك قل تدعوننا بنونين بسورة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، أما في غير هذا الموضع فقل تدعونا بنون واحدة وذلك بسورة هود وبسورة فصلت. أما بسورة هود عليه السلام فقد جاء ذلك في قوله تعالى وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، وأما بسورة فصلت فقد جاء ذلك في قوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر. يقول رحمه الله وقبل النصارى الصابئون أتاك في عقود وفي حج ولكنه بياء، أي وقل الصابئون بالواو قبل النصارى بسورة العقود، بسورة العقود أي المائدة في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر، يعني في هذا الموضع قد جاء الصابئون قبل النصارى، وقل الصابئين بالياء قبل النصارى بسورة الحج، وذلك في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. أما في غير هذين الموضعين فقل النصارى قبل كلمة الصابئين، وذلك بسورة البقرة في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. يقول رحمه الله بعد ذلك بالأنعام والأعراف والرعد لفيا أتى النفع قبل الضر والشعراء تبا، وفي يونس من قبل يمتزك واحد وثانية الفرقان والعكس ما عدا. يقول رحمه الله اعلم ان النفع قد جاء قبل الضر، النفع قد جاء قبل الضر بسورة الانعام وبسورة الاعراف وبسورة الرعد وبسورة الانبياء والشعراء وسبأ ويونس، والموضع الثاني بسورة الفرقان. أما بسورة الأنعام ففي قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، وأما بسورة الأعراف ففي قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم، وبسورة الرعد في قوله تعالى قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي، وبسورة الأنبياء في قوله تعالى قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم، وبسورة الشعراء في قوله تعالى قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، وأما بسورة سبأ ففي قوله تعالى فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. وموضع سورة يونس عليه السلام هو قبل وإن يمسسك، وذلك في قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وبسورة الفرقان في الموضع الثاني بها في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. يعني هذه المواضع التي جاء فيها ذكر النفع قبل الضر، يعني سواء كان نفعا ولا ضرا او كان ينفعهم ويضرهم او كان ينفعكم وبعده يضركم. وقوله والعكس ما عدا، اي وقل عكس ذلك المذكور في غير هذه المواضع، يعني قل في غير هذه المواضع تقديم الضر على النفع. يقول رحمه الله إذا صرفت فيه نصرف ومثله بالأنعام إلا ما به تستبي نجاء، أي وقل نصرف بسورة الأعراف في ربع وإذا صرفت أبصارهم تلقاء، في هذا الربع قل نصرف في ربع وإذا صرفت أبصارهم تلقاء، وذلك في قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وسورة الأنعام في ثلاثة مواضع، الأول في قوله تعالى انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، والثاني ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، والثالث في قوله تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وقوله رحمه الله إلا ما به تستبي نجاة، أي إلا الموضع الذي جاء فيه كلمة تستبين، وذلك في قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ففي هذا الموضع قد جاء فيه نفصل، يعني هذا الموضع هو الذي جاء فيه كلمة نفصل، غير هذا الموضع بها أي بسورة الأنعام فقل نصرف. يقول رحمه الله بعد ذلك بالأعراف مع في قضية من نبي قل وزخرف معه من نذير به الهدى، أي وقل في قرية من نبي، في قرية من نبي بسورة الأعراف في قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا، وقل في قرية من نذير بسورة الزخرف في قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا. ويوجد موضع آخر بسورة سبأ قد جاء في قرية من نذير، وهو في قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقوله رحمه الله به الهدى أن يهدي الله سبحانه وتعالى بهذا النذير من شاء من عباده. الله أعلم. يقول رحمه الله بعد ذلك ويأتيهم مع من نبي بزخرف وقد جاء معه من رسول بغيرها. أي وقل ما يأتيهم من نبي بسورة الزخرف، وذلك في قوله تعالى وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا. وأما في غير هذا الموضع فقل يأتيهم من رسول، يأتيهم من رسول، وذلك بسورة الحجر وبسورة ياسين. أما بسورة الحجر ففي قوله تعالى وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه. وأما بسورة ياسين ففي قوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يقول رحمه الله بعد ذلك ونطبع على بالنون قل بيونس مع المعتدين اعلم والاعراف غير ذا. اي وقل نطبع على، وقل بعدها كلمة المعتدين بسورة يونس عليه السلام في قوله تعالى كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعث. أما بسورة الأعراف فقل يطبع الله على، وقل بعده الكافرين، وذلك لقوله تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا. كما يوجد موضع آخر بسورة الروم قد يشتبه مع ما سبق ذكره وهو في قوله تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر. يقول بعد ذلك كذلك نسلكه في حجر مضارعة وفي الشعراء يا ذا سلكناه قد أتى. أي وقل كذلك نسلكه بسورة الحجر في قوله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلق. وقل كذلك سلكناه بسورة الشعراء وهو الموضع المتشابه مع موضع سورة الحجر، وذلك في قوله تعالى كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا. يقول رحمه الله بعد ذلك بنحن ونزلنا عليك ومثله مع المن في طه وقاف من السماء. أي وقل ونزلنا بسورة النحل وبعدها كلمة عليك، وذلك في قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وكذلك بسورة طه مع ذكر المن، يعني يشير إلى قوله تعالى ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. وبسورة قاف مع ذكر من السماء، أي من السماء، وذلك في قوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. يقول رحمه الله بعد ذلك ولفظ وعدنا نحن بالمؤمنين قد تلاه بها هذا وبالنمل عكس ذا. أي وقل وعدنا نحن وبعده جاء لفظ هذا بسورة المؤمنين في قوله تعالى لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. أما بسورة النمل فقل بتقديم لفظ هذا على لفظ نحن، وذلك في قوله تعالى لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. يقول رحمه الله بعد ذلك وقل كرهوا ما نزل الله جاف في قتال يلي أملى وبالهمز قبل ذا، أي وقل كرهوا ما نزل الله بعد لفظ أملى بسورة القتال أي بسورة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. أما في الموضع الذي قبل هذا فقل فيه أنزل بالهمز، وذلك في قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يقول في البيت الأخير في هذا الباب ولكن قالوا للذين مخصصوا بأملى وقل في الملك ما نزل انتهى، أي واعلم أن قالوا للذين قد جاء في الموضع الذي بعد ذكر وأملى لهم، وأملى لهم يعني في الموضع المذكور في البيت السابق عند قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا، هذا مخصص بالموضع الذي جاء فيه وأملى لهم، يعني في قوله تعالى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم. أما الموضع الذي قبله ليس فيه قالوا للذين. وقوله رحمه الله وقل في الملك ما نزل، أي وقل ما نزل بغير الهمز بسورة الملك في قوله تعالى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. كما يوجد موضع آخر قد جاء فيه كذلك ما نزل بغير الهمز وهو بسورة الأعراف في قوله تعالى أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. والله أعلم، يعني بذلك يكون هذا الباب قد انتهى بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم نافعا لخلقه أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.